cours numéro 11. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akhadna bi darsina al-sabiq bab al-Isra wa al-Mi'raj. Wa fi hadha ad-dars al-siliyi na'khudna yata'allaq bi ru'yat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li rabbihi azza wa jal. لأن العلماء c'est une mas'ala qui est liée à l'Isra wa al-Mi'raj. Al-Isra, c'est le voyage nocturne de Mecca jusqu'à Al-Quds, jusqu'à Jérusalem. Et Al-Mi'raj, c'est l'ascension dans les cieux du prophète alayhi salatu wassalam. Par les ulama, c'est une mas'ala. Est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a vu Allah azza wa jal cette nuit? Amla. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وأنه رأى ربه عز وجل كما قال عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند السدرة المنتهى. قال الإمام أحمد فيما روينا عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل فإنه مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا قال في الحاشية صحيح. قوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله il a cité ce verset comme دليل pour cette مسألة, أي أن النبي صلى الله عليه وسلم il a vu Allah سبحانه وتعالى. والصحيح أن المراد بالآية c'est جبريل عليه الصلاة والسلام. ولقد رآه نزلة أخرى أي مرة أخرى أي جبريل عليه الصلاة والسلام, أي النبي صلى الله عليه وسلم il a vu جبريل une deuxième fois. وبعض العلماء قالوا il a vu الله سبحانه وتعالى. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره عند الآية يعني رأى جبريل في صورته التي خلق عليها نازلا من السماء نزلة أخرى, وذلك أنه رآه في صورته مرتين, مرة في الأرض ومرة في السماء. دونك سا الصحيح قول الإمام البغوي, كذلك الإمام ابن كثير إلى شوزي هذا القول, كذلك الإمام السعدي dans son تفسير. كثير من العلماء ils ont choisi هذا القول أن المراد هنا سي جبريل. لماذا؟ لأن si tu lis صورة النجم depuis le début ولا شك أن السياق سي في جبريل عليه الصلاة والسلام. دونك il n'y a aucun doute في الحقيقة أن قوله عز وجل ولقد رآه أي جبريل عليه الصلاة والسلام, أي النبي صلى الله عليه وسلم il a vu جبريل. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تفسيره قوله نزلة أخرى أي مرة أخرى حين نزل, فما هي المرة الأولى؟ ça, ça nous montre أن النبي صلى الله عليه وسلم il a vu جبريل deux fois, أي على صورته الحقيقية. on compte pas les fois qu'il l'a vu sous forme d'être humain, comme hadith Omar radiallahu anhu, quand un homme avec des habits blancs il est rentré et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam al islam al iman ila akhiri, et à la fin Nabi sallallahu alayhi wa sallam il leur a informé que c'est Jibril atakum yuallimukum dinakum ou amra dinikum. Là on parle هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم il a vu Jibril ala suratihi al haqiqiyya sous sa vraie forme deux fois alayhi salatu wa sallam. Donc la deuxième fois, c'est في المعراج. ولقد رآه نزلة أخرى عند السدرة المنتهى. Vous vous rappelez le hadith de l'Isra al-Mi'raj, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a atteint cet endroit où il y avait سدرة المنتهى, et cet arbre, عظيم. Il a vu Jibril هناك, sous sa vraie forme. Cheikh Al-Uthaymin قال, فما هي المرة الأولى? C'est quand la première fois qu'il l'a vu? فقال رحمه الله المرة الأولى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل وهو في غار حراء, رآه على خلقته التي كان عليها. أتدرون كيف رآه؟ رآه وله 600 جناح قد سد الأفق. أي النبي صلى الله عليه وسلم quand il a reçu la révélation, quand il était dans la grotte de Hira la première fois, il a vu Jibril sous sa vraie forme. Il avait 600 ailes عليه الصلاة والسلام سد الأفق. أي النبي صلى الله عليه وسلم il voyait plus le ciel. Il a couvert le ciel, alayhi salatu wassalam. Et la deuxième fois, c'était al-Mi'raj. Donc, istidlal al-Imam al-Maqdisi, rahimahullah, il est marjouh. Wa al-rajih, c'est qawla al-Imam al-Baghawi wa ghayrihi min al-a'imma. نقرأ ونفني الباب ثم ننظر أقوال العلماء في هذه المسألة. قال رحمه الله: ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي ابن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. نعم، لأنه من أمور الغيب، فإن ثبتت الرؤية فنؤمن بها. Si on a des adillas comme quoi النبي صلى الله عليه وسلم il a vu Allah عز وجل، on dira أن النبي صلى الله عليه وسلم il a vu Allah عز وجل. On n'a pas le droit de rejeter un khabar صحيح صريح avec la raison comme ils font بعض أهل الأهواء. بعض أهل الأهواء ils ont rejeté حتى الرؤية في الآخرة يوم القيامة أي في الجنة. لماذا؟ لأنهم ils ont fait passer leur raison avant les textes عياذا بالله. أما نحن si on a un texte فالحمد لله، مدير كم نرى في مسألة تقدمت معنا الرؤية، رؤية الله عز وجل يوم القيامة وفي الجنة، يدي أدلة واضحة، فنؤمن بذلك on croit ولله الحمد. Et on fait attention au jidal في هذا الباب. Et on fait attention à ne pas rejeter les textes en prétendant que c'est pas logique ou c'est impossible ou notre raison a du mal à comprendre. Tout ça c'est من الباطل ومن الضياع يدا بالله. قال: وروي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة، واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. قال صحيح موقوفا، أي ce كلام ابن عباس أثر إلى صحيح أن الله عز وجل إلى إلوذي إبراهيم بالخلة، أي إبراهيم سي خليل الله سبحانه وتعالى. واصطفى موسى بالكلام، إلى parlé directement à موسى، واصطفى إلى élevé محمد عليه الصلاة والسلام بالرؤية، أي أنه إلى vu الله عز وجل. قال: وروى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه مرتين، وهذا إلى صحيح كذلك. قال في الحاشية: صحيح موقوفا، والحديث في صحيح مسلم قال: رآه بفؤاده مرتين. Et ça, c'est important pour comprendre la mas'ala. Il y en a dans ce hadith, قال ابن عباس رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه مرتين. Et le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, il a vu Allah deux fois. في صحيح مسلم, il y a une précision بفؤاده, avec son cœur. Et ça, c'est important pour comprendre al-hukm, qu'on détaillera inshallah ta'ala. قال: وروي عن أحمد رحمه الله أنه قيل له: بما تجيب عن قول عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا قد رأى ربه عز وجل الحديث؟ قال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي عز وجل. من زعم أن محمدا قد رأى ربه فقد افترى على الله الفرية كما جاء في الحديث. أي عائشة لا رجتي بقوة ceux qui prétendent أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل. قال رحمه الله: وفي حديث شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرجعت إلى ربي وهو في مكانه. C'est ce hadith dont on a parlé dans le درس précédent, حديث شريك ابن عبد الله عن أنس, حديث الإسراء والمعراج. Et on avait dit, il y a beaucoup de manakir dans ce hadith, beaucoup de passages. Shariq, il a khalif les autres rapporteurs. Il a rajouté des choses qui contredisent des versets du Coran al-Karim. Parmi ces choses, ce passage, wa huwa fi makani, ça c'est pas thabit. C'est pas thabit. Ay ithbat al-makan. Qala wal hadith bi tulihi mukharraj fi as-sahihayn. والمنكر لهذه اللفظة رد على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا إن ثبت. On verra qu'il y a des choses, c'est pas صحيح. هذه المسألة. On a lu كلام الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. Vous avez vu que l'imam al-Maqdisi رحمه الله dans cette رسالة, il est d'avis que النبي صلى الله عليه وسلم il a vu Allah عز وجل. C'est pour ça qu'il a cité des أقوال qui هذا. اعلم، pour bien comprendre cette masala, ce bab, est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a vu Allah azza wa jal, on parle fi dunya. Amma fi l'akhira, fa la shak anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam il verra Allah azza wa jal, comme tous les croyants. On parle l'an fi dunya, ay avant sa mort alayhi salatu wa sallam, est-ce qu'il avait vu Allah azza wa jal? Enfin, pour comprendre هذه المسألة, tu dois savoir qu'elle est fondée sur deux hadiths. Et l'imam Abd al-Ghani, le Maqdisi, les a cités, rahimahullah. On les répète, le premier hadith, Aisha radiyallahu anha. Anna Masruq, qala laha, ya ummata, hal ra'a Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam rabbah. Masruq, minha al-tabi'in, radiyallahu ta'ala anha. Il a demandé à Aïcha radiyallahu anha, est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Allah azza wa jal. Et ta'lamoun anna Aïcha radiyallahu anha, c'était min a'lamin nas bi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'était sa femme. Elle le côtoyait nuit et jour. Et ta'lamoun anna la femme de l'homme, elle connaît beaucoup de choses que les autres, ils ne savent pas. Fa'aïcha radiyallahu anha, qalat laqad قف شعري مما قلت قف شعري comme on dit nous la chair de poule. Et quand elle a entendu ce soual, est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a vu Allah ay avant de mourir fi dunya, فقالت اين انت من ثلاث من حدثك هن فقد كذب من حدثك ان محمدا صلى الله عليه وسلم راى ربه فقد كذب. Trois choses. Celui qui vous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il les a faites, il ment. Et parmi ces choses, radiyallahu anha, la cité, celui qui prétend que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il a vu Allah, et avec ses yeux, avant de mourir, c'est un mensonge. Al-Hadith, il est fi Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Deuxième hadith, deuxième athar plutôt, il y en a le premier c'est la parole de Aisha, le deuxième la parole d'Ibn Abbas. Et l'imam al-Maqdisi en a cité plusieurs. Parmi ces hadiths, Ra'a Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam rabbahu marratayn. Vous vous rappelez de ce hadith? Il est cité dans Ar-Risala. Et dans l'autre hadith du Sahih Muslim, Ra'ahu bifu'adihi marratayn. Donc, on a ce athar, ou ces athar an Ibn Abbas. Amma, un athar an Ibn Abbas, صحيح صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى الله عز وجل avec ses yeux, c'est ضعيف. Tu peux en trouver, لكن c'est ضعيف. C'est des ajouts. بعضهم ils ont compris من الرؤية البصرية et ils ont rapporté la parole d'Ibn Abbas, أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى الله avec ses yeux. Et هذا c'est ضعيف عن ابن عباس. الصحيح c'est ما جاء في صحيح مسلم. رآه بفؤاده مرتين. أي avec son cœur deux fois. Ou كذلك l'autre athar qui est sahih, ra'a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rabbahu marratayn, sans préciser avec le cœur ou avec les yeux. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كما في الفتاوى وفي رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه كلام معروف لعائشه وابن عباس رضي الله عنهم. فعائشه انكرت الرؤيه وابن عباس ثبت عنه في صحيح مسلم انه قال رأى محمد ربه بفؤاده مرتين. شيخ الإسلام رحمه الله il veut montrer هنا أن في الحقيقة la vie d'Ibn Abbas ne contredit pas la vie d'Aïcha رضي الله عنه. Ibn Abbas, Aïcha رضي الله عنها نفت الرؤية البصرية, elle a démontré clairement que le Nabi صلى الله عليه وسلم il n'a pas vu Allah et avec ses yeux. Et Ibn Abbas radiyallahu anhu athbata ar-ru'ya al-qalbiyya, avec le cœur. Fa fil haqiqa, il n'y a pas de contradiction entre les deux qawls. Fa li hadha qala shaykh al-islam wa lam yathbut an ahadin minhum ithbat ar-ru'ya bil-'ayn fi ad-dunya. Tu ne trouveras pas un dalil sahih an sahabiyyin, que ce soit Ibn Abbas ou autre radiyallahu anhum jami'an, أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله بعينه. لا تتروغا إما الرؤية مطلقة ورأى إلى فيو إما تتروغا لا بريسيزيون avec le cœur. أما إن بريسيزيون avec les yeux فلا. قال كما لم يثبت عن أحد منهم إنكار الرؤية في الآخرة. كذلك إجمع الصحابة أن المؤمنين يبغون الله سبحانه وتعالى في الآخرة avec leurs yeux. Donc il y a bien une différence avant la mort, après la mort. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد il a rapporté la parole de Uthman ibn Sa'id al-Darimi. قال وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة أنه لم يره أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى الله عز وجل اتفاق الصحابة لونانيميتي أي avec ses yeux. Donc c'est ça الخلاصة c'est que النبي صلى الله عليه وسلم il a pas vu Allah سبحانه وتعالى avec ses yeux في الدنيا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد صح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم رأيت ربي تبارك وتعالى. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم il a vu Allah سبحانه وتعالى. قال ولكن لم يكن هذا في الإسراء. Ça c'est une précision. أولا la première qu'on a fait ensemble c'est que c'est pas une رؤية بصرية, c'est pas avec ses yeux, là c'est avec son cœur. كما سيأتي معنا في المنام, dans un rêve. Deuxième précision, أن هذه الرؤية c'était pas في الإسراء. Qu'est-ce qu'il a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fil Isra? Indaman? Maddalil? La. Ra'ayt nour, ra'ayt nouran, c'est autre chose. Maddalil, annahu il a vu Jibril? Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, surat al-Najm. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, ay Jibril, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'était fi al-Isra, fi al-Mi'raj plutôt. Lakin vous avez remarqué que بعض الأئمة يسيت الإسراء والمعراج ثم يسيت مثل هنا الإمام المقدسي ثم يسيت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه كأنه سيت pendant المعراج. C'est pour ça que l'imam المقدسي il a cité le verset ولقد رأه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. Ça c'était pendant le miraj. عند سدرة المنتهى لا شك c'était pendant le miraj. لكن الصواب c'est que c'était جبريل. فبقي قوله رأيت ربي c'était quand. لا شك c'était pas pendant الإسراء والمعراج. قال ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في صلاة الصبح ثم أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه. هنا دليل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفهم الصحابة أنه إلى vu الله سبحانه وتعالى cette nuit dans un rêve عليه الصلاة والسلام. Le résumé donc, عائشة رضي الله عنها elle était claire أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى pas vu الله عز وجل avec ses yeux. Ibn Abbas radiyallahu anhu, on a plusieurs hadiths, tu peux les classer en deux. Des hadiths anna Nabi sallam il a vu Allah, et des hadiths anna Nabi sallam il a vu Allah avec ses yeux. Quand c'est cité les yeux, c'est dhaif. Amma qu'il a vu Allah subhanahu wa ta'ala, n'am, avec son cœur, comme a ja'a fil hadith, ra'aytu rabbi. Baqi la parole de l'imam Ahmed, l'annahu il l'a cité, n'am. Au début, قال الإمام عبد الغني المقدسي قال الإمام أحمد فيما روينا عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل. الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله كان له إلى سيتي لا بارول دي الإمام أحمد أنه son avis c'est que النبي صلى الله عليه وسلم il a vu Allah عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولكن لم يقل أحمد رحمه الله تعالى إنه رآه بعيني رأسه يقظة. صحيح الإمام أحمد رحمه الله il a pas prétendu à Nabi sallam il a vu Allah azza wa jall réveillé avec ses yeux, là il a dit anna Nabi sallam ra'a rabba comme ja fi al hadith ra'aytu rabbi et comme qala Ibn Abbas ra'a rabbahu marratayn fi sahih muslim bi fuadi avec son cœur. Donc tout ça se contredit pas. Qala wa man haka anhu dhalik faqad wahima. Ça nous montre أن بعض الحنابلة ils ont rapporté أن الإمام أحمد son avis c'était que النبي صلى الله عليه وسلم il a vu Allah سبحانه وتعالى réveillé avec ses yeux. هذا كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله سمين الوهم. لا النبي الإمام أحمد il a jamais prétendu هذا. قال ولكن قال مرة رآه ومرة قال رآه بفؤاده. الإمام أحمد il a dit comme Ibn Abbas أن النبي صلى الله عليه وسلم il a vu Allah et une autre fois il a dit il l'a vu avec son cœur. C'est exactement comme Ibn Abbas le kalam qu'on a dit. قال فحكيت عنه روايتان وحكيت عنه الثالثة أي الرؤية البصرية. Ils ont rapporté أن الإمام أحمد il était d'avis que النبي صلى الله عليه وسلم il a vu Allah عز وجل réveillé avec ses yeux. قال من تصرف وبعض أصحابه أنه رآه بعيني رأسه، وهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها ذلك. يتعلمون أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ستمين أعلم الناس بالمذاهب، مذاهب الأئمة الأربعة، خاصة مذهب الإمام أحمد رحمه الله. Il a rapporté que dans les paroles de l'imam Ahmed, il n'y avait pas cette précision. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Allah avec ses yeux réveillés. Enfin, c'est exactement comme ce qu'on a vu par rapport au athar de Ibn Abbas radiyallahu anhum. الحاصل لرزومي ده السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل في المنام، في المنام avec son cœur. أما avec ses yeux réveillés فلا. كذلك cette رؤية c'était pas في الإسراء والمعراج، بل cette رؤية كما جاء dans un autre hadith c'était في المدينة. Et il y a pas de دليل صريح صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لا بي الله سبحانه وتعالى بيك سيزيو مهم سي تتخو بعض الآثار ودي أحاديث سي ضعيف. والله تعالى أعلم. دي مسائل امبورتانت هذه بعض دون سيغتن رسائل تي لي تخوف با. الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله اللي ذا سيتي فالحمد لله. نعم نكتفي بهذا والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.